قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، اختلفوا في قول القائل أقسم أو أشهد إن كان كذا وكذا. هل فرق أيها الإخوة بين أن يقول الإنسان أقسم بالله أو أشهد الله أو أحلف بالله أو أعاهد الله أو أمانة الله إلى غير ذلك، وبين أن يقول أقسم أو أقسمت أو أليت أو أحلف دون أن يضيف ذلك إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا يعتبر من القسم أو لا؟ من العلماء من قال يرجع إلى مقصده، ومنهم من قال هو يمين مطلقة، ومنهم من قال هو غير يمين إلا أن يضيفه إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى صفة أو اسم من أسمائه. قال: اختلفوا في قول القائل أقسم أو أشهد إن كان كذا وكذا، هل هو يمين أم لا؟ على ثلاثة أقوال. فقيل إنه ليس بيمين، وهو أحد قولي الشافعي. وقيل إنها أيمان ضد القول الأول، وبه قال أبو حنيفة. وقيل إن أراد الله بها فهو يمين، وإن لم يرد الله بها فليست بيمين، وهو مذهب مالك. الإمام أحمد له رأيان في هذه المسألة، إن قال أقسم ونوى بها اليمين فله هنا روايتان، رواية في النوى بها اليمين فهي يمين، وإن لم ينوي بها اليمين ففيه قولان في المذهب هل فيها كفارة أو لا، فقولاه مشتركان مع العلماء في هذه المسألة. قال: وسبب اختلافهم هو هل المراعى اعتبار صيغة اللفظ أو اعتبار مفهومه بالعادة أو اعتبار النية؟ فمن عندما يقول الإنسان أقسم ويطلق ذلك، هل مراده القسم أو أن هذا يحتاج إلى أن يرجع إلى نيته وعقيدته التي عقد ذلك عليها؟ بعضهم يرى أنه قسم، لو قال أليت أو أقسمت فإنه يعتبر ذلك قسما، وبعضهم يقول لا ليس قسما، وبعضهم يفصل كما رأي. قال: فمن اعتبر صيغة اللفظ قال ليست بيمين إذ لم يكن هنالك نطق بمقسوم به، ومن اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال هي يمين. ومقسوم به والله يعني أقسم بالله، فهنا ما أقسم بالله وإنما قال أقسم أشهد أحلف. قال: ومن اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال هي يمين، وفي اللفظ محذوف ولا بد. لأنه معروف أن كلمة أقسم أقسم بالله، أحلف أحلف بالله ونحو ذلك. قال: هي يمين وفي اللفظ محذوف ولا بد، وهو الله تعالى. ومن لم يعتبر هذين الأمرين واعتبر النية إذ كان اللفظ صالحا للأمرين فرق في ذلك كما تقدم. وهذا حقيقة أمر طيب، يعني أنه يرجع إلى نية الإنسان، لأنه إذا قال أقسم إن قصد النية، إن قصد القسم في ذلك فإنه يصبح قسم، وإن لم يقصد فلا.